هي امين ركول خويا وهي هذا راه يخلص دخل الزينة قولها راه يخلص قولها ايا بابيلون بريزون شامبيلا اعطوني باغي نبدا سير خلال اطولا اعطوني باغي نبدا سير خلال اطولا عقلي راح يضوضوبي والله غالب باش يغري عقلي راح يضوضوبي والله غالب باش يغري عقلي يصيدوا موبي الله غالب ماشي غربي ويني هاي ويني عمري ما بغاش تولي كالبي روحي بالبيضة هاي دابس الدين عميضة كالبي روحي بالبيضة يا دابس الدين عميضة يا أحمل بلاصة للبلاصة Yeah.